لم يجد ما يفخر به الا كتاب الله. اليس هذا هو الكفر بعينه؟ اليس هذا هو الفسق بعينه؟ اليس هذا هو الخروج عن دين الله بعينه؟ عمر عالج حياه العزوبه فزوج الشباب، فزوج الشباب في عهد لم تكن للرذيله مكان فيه، بقي من مال الزكاة شيء كثير، فنادى عمر بقرار اسلامي ثالث، ايما مسلم عليه دين لا يستطيع اداءه فاداء دينه في بيت مال المسلمين، وادى الدين كلها، زوج الشباب واعتق الحديث وادى الدين وبقي من المال بقيه، فقال للبقيه ان مثلي ومثل امه محمد كمثل الوصي على مال اليتيم، هذا مال الشعب كمال اليتيم عند الله. اذا اردنا ان نكون صادقين مع الناس فلنكن صادقين مع الله لنحقق احكام الله فيما بيننا، فهناك النزاهه وهناك التقوى وهناك العنايه بحدود الله. ومع ذلك عندما حضرته الوفاه ونام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت وقد ترك 15 ولدا، ساله الجالسون: ماذا تركت لاولادك يا امير المؤمنين؟ اذا اردتم ان تجردوا شركه عمر بن عبد العزيز فعجبوا، ينام على فراش الموت ويفتح ذراعيه لملك الموت ويساله العائشون: ماذا تركت لاولادك؟ كم قصرا، كم مليونا، كم عمارة، كم بيعة من الارض، ماذا تركت لاولادك؟ فقال لهم: تركت لهم تقوى الله. تقوى الله كيف يا عمر؟ قال: ان كانوا صالحين الله يتولى الصالحين، وان كانوا فاسقين فلو تركت لهم مال قارون ما اغنى عنهم شيئا. ومات عمر بن عبد العزيز ولم يترك لاولاده من حطام الدنيا شيئا، وهو الذي كان في الدنيا فتمره في عتبة داره، مات ولم يخرج من الدنيا الا بالقطن والكفن. وعندما مات كان يرتب الايات الكريمه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا معاشر الشاب، هذا ما كانوا عليه وهذا ما صرنا إليه. صرنا إلى الدنيا فانفتحت علينا أبوابها وفرقنا الرحمن وتعاليمه فحلت بنا الأزمات. ان طريق الصلاح هو الرجوع الى الله. اللهم اني اسالك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم احل بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم افتح على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف عوراتنا وآل رواتنا ومك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لنصح راية الاسلام. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واخر الصلاة. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تعالى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما الامين جبريل بيساله بيقول له ما الاحسان يا رسول الله؟ النبي قال له ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. تعبد الله كانك تراه كما قال المشاهده فان لم تكن تراه فانه يراك. لما تنصر على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان في خوف من الله يبقى بيطلع، ما فيش خوف من الله يبقى له سلاح هيغش وهيكذب وهينافق وهيحتدي. هذا مش مسألة تعمل انفتاح وهات اموال من بره وارمي في البلد ابدا، في المسألة في علاج النفوذ الاول، النفوذ تعبان. لو جبت مال روسيا ومال امريكا ومال انجلترا ومال الدنيا بحالها والنفوذ تعبان فان ما شاء من الحرام سيذهب الى الحرام. انما النفوذ تعبان، النفوذ فيها النفوذ فيها نفاق، النفوذ فيها سحر، ما فيش حد يحب حد. تعالى شوف الست بيطلع ويصر ايه؟ وحد الله لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد وكل ما هذا اليسر. اتق الله، اتق الله، اتق الله، هذا اليسر توكل الله خلاص. اتق الله دي عبارة عن حكمة منبهة للأعصاب. الرجل لما سمع الكلمة دي طردت أعصابه ومشى وقال لا إله إلا الله. وقد صار سن رايح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقي عمر بن الخطاب جالسا. قال يا عمر لقد جئت أشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث مني. فسيدنا عمر قال له وماذا حدث؟ فقص عليه ابو اليسر قصته فقال له عمر وسترك الله الحمد لله. فقال سعد اني انا مسيت ايدي وقلت اتق الله بردت ولميت ايدي جنبي. سيدنا عمر قال له ربنا سترك؟ قال له سترني. قال له خلاص ما تستاهل انك تشكو هذا الى رسول الله. كان معنى سمع الحبيب اللهم صل عليه. ما دام ربنا سترك خلاص ولكن هذا اليسر لم يسترح ضميره فذهب الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشكى له ما حدث منه. النبي قال له ايه؟ النبي كان بيعالج الجروح الداميه بتنفسه الروح عليات الصافيه. النبي كان صافي. النبي بعد ما كان يصلي كان يرد لاصحابه يشوف مين اللي غايب، اللي غايب يسال عنه، اذا كان مريض يعوده، اذا كان ماشي يدعيله، اذا كان في صرف يمشي في شكل صرفه. النبي كان يعرف اصحابه وكان يتفقدهم ويسال عنهم. سيدنا النبي ساله، قال له عرفا ليس معنا العصر؟ قال له نعم يا رسول الله. فصليت معنا العصر يا ابو اليسر؟ قال له يا رسول الله صليت العصر. قال له لقد انزل الله في شأنك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. ايه اللي حصل؟ وحد الله لا اله الا الله. فصليت معنا العصر يا ابا اليسر؟ قال له يا رسول الله. قال له ربنا انزل في حقك قرآنا ايه يا رسول الله؟ فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايات واقم الصلاه طرفي النهار وثلثا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. النبي لما سأله قال له ايه؟ قال له صلي في العصر. صلاه الوسطى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من شافته صلاه العصر فكانما وفر اهله وماله. كأن أهل ماتوا ومال ضاع. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. اللي حس الحبيب يسمعها السر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ترك الصلوات وعلى رأسها صلاة العصر. ليه؟ لأن صلاة العصر وقت نوم وكسل أو بيع وشراء. واحد جاي من الشغل عايز ينام تعبان، يوم يصلي العصر يقول لما نام شويه، ينام شويه المغرب يدخل عليه. يبقى وقت صلاة العصر وقت جهاد للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لله ملائكة يتعقبون حين بالليل والنهار. ملائكة يمسكوا ورسية من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملائكة الليل يمسكوا ورسية من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. وبعدين كل ورثية مكونة من 8 من الملائكة. واحد لا يقول كده ولا إله إلا الله. الملائكة دول عندما يصعدون إلى الله يسألهم مولانا كيف تركتم عبادي؟ ربنا عارف لكل واحد. إنما بيسأل هذا السؤال ليكون الملائكة شهودا على عمل الحق. كيف تركتم عبادي؟ يا جماعة اللي كنتوا ماسكين من الفجر لغاية العصر، عبادي حلهم ايه؟ فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وانت الأرضية العصر لغاية الفجر، كيف تركتم عبادي؟ يقول يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. انما اذا كانوا نايمين بقى، اذا كانوا ماشيين بقى على مذهب علي امين، ما فيش صلاه فجر ولا اذان فجر، واللي عايز يصلي فيجيب له منبه يسيبه يرن زي ما يرن زي ما كانوا بيفرهم. الملائكه لا تعرف الكذب. فرستم عبادي بيعملوا ايه؟ اتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش بيقول على صلاة الفجر بس، بيقول الله امرا قام من الليل فصلى وايقظ زوجته لتصلي فان ابت مضح وجهها بالماء. ورحم الله امراة قامت من الليل لتصلي وايقظت زوجها فان ابى مضحت وجهه بالماء. على الفجر بس بعد قيام الليل كمان. الراجل المؤمن يقوم يصلي ركعتين بالليل مرتين الى 8، ويوقف مراته عشان تصلي معاه قيام الليل، فاذا راها متكاسله عن قيام الليل رش وجهها بماء خفيف لتفيق من النوم. وحد الله وحد الله وسبحانه اصبحت شكلها ايه؟ قال يقوم يصلي بالليل ويقول لمراته انا صلي، اذا تكسرت عن قيام الليل نضح وجهها بالماء. يرش وجهها بالميه عشان تقوم تقوم تصلي الفجر. لا، دي صلاه الفجر دي مكروه منا، انما عشان تقوم تصلي بالليل. النهارده فين البيوت اللي هي بتصلي الفرائض من قيام الليل؟ تعجبها بالحكايه دي مع المدام النهارده، قوم تصلي بالليل، تقول لك انا مقتوده من الخدمه طول النهار. هتلاقي الخير رش وجهه، تبص ارمس عليك العالم وهتصلي قيام الليل في التخفيف. انت ايه؟ قيام الليل ايه؟ اتعرفها بقيام الليل ولا قيام النهار؟ يا ما تعرفش الكلام ده لانها ما عرفتش ايام ما تبكيت ابوها. ليه؟ لانها لم تتعود على هذه الصلاه. شوف النساء على عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ سمعني كده الصلاه عليها اخويا والله ما كان عليها. شوف النساء في عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ النساء اللي كانوا بياخدوا شرعهم من سيدنا محمد كانوا بيعملوا ايه؟ الواحد الصبح هو لسه